بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى كتابه رياض الصالحين في باب الصلاة على الميت، وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، متفق عليه. قال رحمه الله: باب استحباب تكثير المصلين على الجنازة وجعل صفوفهم ثلاثة فأكثر. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. قولها رضي الله عنه نهينا أي معشر النساء، وإذا قال الصحابي نهينا فالناهي هو الرسول صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فهذا الحديث له حكم الرفع. وقولها عن اتباع الجنائز، اتباع المرأة للجنازة على نوعين: النوع الأول أن تتبع الجنازة من بيتها إلى المصلى أي إلى المسجد وتصلي عليها، والنوع الثاني أن تتبعها من المسجد إلى المقبرة، وهذا أشد لأنه يلزم من ذلك أن تدخل المرأة إلى المقابر وأن تزور المقابر. وقولها رضي الله عنها ولم يعزم علينا أي لم يؤكد علينا في النهي، وهذا فهم فهمته رضي الله عنها من النهي أنه لم يكن جازما ولم يعزم عليهم ولم يؤكد، وفهمها لا يكون معارضا للنص ولا يكون حاكما على النص الذي ورد فيه النهي عن زيارة المرأة للقبور. ولذلك في بعض الروايات ليس فيها ولم يعزم علينا، فهذا الحديث فيه نهي النساء عن اتباع الجنائز، وهذا النهي عام سواء اتبعت الجنازة من بيتها إلى المسجد أو المصلى أو من المصلى إلى المقبرة، وهذا أشد. وأما لو حضرت المرأة إلى المسجد وصلت على الجنازة فلا حرج في ذلك، ويكتب لها الأجر لعموم النصوص، فتحصل على الأجر الوارد في ذلك، وهو أن من صلى على جنازة فله قراط. أما الباب الثاني، قال: باب استحباب تكثير المصلين على الجنازة. وذكر حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ميت يموت فيقوم عليه أمة من الناس يبلغون 100 فيشفعون له إلا شفعوا فيه. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ميت يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله تعالى فيه. فقوله صلى الله عليه وسلم ما من رجل مسلم، التقييد بالرجل هنا أغلبي، وإلا فالمرأة كالرجل. وقوله مسلم، المسلم هو الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وأتى بمقتضى هاتين الشهادتين، فخرج به الكافر. وقوله أمة من الناس يبلغون 100 يعني 100 رجل إلا شفعهم الله عز وجل فيه، أي جعلهم يشفعون وتقبل دعاءهم. ولكن في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا يشركون بالله شيئًا، أي لا شركًا أكبر ولا شركًا أصغر. فالمشرك شركًا أكبر لا تصح صلاته لأنه مشرك، والمشرك شركًا أصغر ليس أهلًا للشفاعة، فلا بد في الشافعي أن يكون خالصًا من الشرك بنوعيه. وفي هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: يبلغون 100. وفي حديث ابن عباس: ما من ميت يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا، وهذا من مفهوم العدد فلا مفهوم له، لأن الأقل يدخل في الأكثر. فيؤخذ من هذا الحديث فوائد، منها الترغيب في شهود الجنازة ومشروعية تكفير المصلين على الجنازة، لأنه كلما كثر المصلين كثر الشفعاء. ومنها أيضاً أنه ينبغي للمصلي على الجنازة أن يخلص الدعاء للميت لأنه شافع، ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. وإخلاص الدعاء نوعان: النوع الأول أن يخص الميت بالدعاء فيقول: اللهم اغفر له وارحم، أو اللهم اغفر لهم وارحمهم. فإن دعا دعاء عاما فإنه لا يصح، فلو صلى على ميت وقال: اللهم اغفر لحينا وميتنا، ولم يخص الميت بالدعاء فإنه لا يصح. والثاني من إخلاص الدعاء أن يخلص الدعاء للميت بأن يدعو بقلب خالص بقلب صادق. ومنها أيضا أن الذي يصلى عليه هو المسلم، وأما غير المسلم فإنه لا تجوز الصلاة عليه ولا يجوز الدعاء له. قال الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وقال عز وجل: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. ومنها أيضا أنه ينبغي في المصلي أن يكون خالصا من الشرك بنوعيه: الشرك الأكبر والشرك الأصغر. فالشرك الأكبر ضابطه أن يصرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله عز وجل، فمن ذبح لغير الله أو نذر لغير الله أو دعا غير الله أو استعاذ بغير الله فهو مشرك شركا أكبر مخرج من الملة. وأما الشرك الأصغر فهو كل ما أطلق عليه الشارع اسم الشرك إلا أنه لا يخرج من الملة. وقيل إن الشرك الأصغر كل ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر، كيسير الرياء والحلف بغير الله، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقول المؤلف رحمه الله: تكثير الصفوف على الجنازة بأن تكون ثلاثة صفوف، هذا مقيد بأن تكون الصفوف تامة، وإلا فلا يشرع تقطيع الصفوف. فلو اجتمع مثلا 10 رجال ليس من المشروع أن يصف الإمام وخلفه اثنان وخلفه اثنان وخلفه اثنان حتى يكونوا 3 صفوف، فالمراد بذلك 3 صفوف تامة، لأن السنة جاءت بإتمام الصفوف. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.